السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه إطلالة أخرى مجددة حول أحكام الأسرى والمفقودين. لماذا كان الحديث حول هذا الموضوع؟ لما ترونه، فنحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الحروب في بلاد المسلمين، وكثر فيه المفقودون والأسرى كنتيجة لهذه الفتن ولتلك الحروب. وأصبحت الأمة كالقافلة المكروبة تتخبط في مجاهل الأرض وفي خوادع السبل، وقد بهرتها الشدائد وأجهدتها المفاوز وفتحتها الضحايا، ووقف بها اللهوب دارت ببصرها أو تدور ببصرها في معام الفضاء لا تكاد تتبين نسما لطريق ولا وجها لغاية. الأسرى والمفقودون. المفقود الذي لا تعرف حياته من موته كما ذكرنا، وهذا ينتظم تحته أنواع كثيرة. من خرج من بيته ولم يعرف ولا يعلم عنه خبر، لا حياة ولا موت. من خرج في حرب وانقطع أخباره، لا يعلم أحيا هو أم ميت. من أسره العدو وانقطعت أخباره، ولا يدرى مآله ولا يدرى مصيره. أنواع مختلفة تحت تعبير المفقودين. ولا شك أن تقرير الأمر بالنسبة له حياة أو موتا سوف تنعكس آثاره على أسرته، له زوجة، على أمواله، له ورثة. ما حال هذه الزوجة إذا فقد زوجها وانقطعت أخباره؟ ما حال أمواله؟ هل تظل موقوفة عليه إلى ما لا نهاية، أم أن هناك قرار ما ينبغي أن يتخذ لتحديد مصير ومآل الزوجة والأموال؟ لقد بحث كما ذكرت لحضراتكم المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي منذ حوالي 5 سنوات، لقد بحث هذه القضية وانتهى فيها إلى قرار يحدد فيها المآل الذي يؤول إليه أمر المفقودين من حيث وضع نسائهم ومن حيث وضع أموالهم وما خلفوه من بعدهم تركا. تعالوا نشوف معا ماذا قال قرار المجمع. يقول: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن المسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع وليس فيها إجماع صريح. ضابط المسائل الاجتهادية: كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، وبالتالي تختلف فيها في الغالب أنظار المجتهدين. لقد صحت فيها بعض الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أنه صح عن عمر وعن عثمان وعن بعض الصحابة أنهم قالوا إن زوجة المفقود عليها أن تتربص 4 سنوات، فإذا لم يأتي خبر فإن القاضي يحكم بوفاته وتعتد زوجته بعد هذا 4 أشهر و10. لكن هذا الحكم كما تلاحظون هو مرتبط بالظروف الزمانية والمكانية، بإمكانات ذلك الزمان. إمكانات البحث في ذلك الزمان تختلف عن إمكانات البحث في واقعنا المعاصر. الآن وسائل التواصل والقنوات الفضائية وتحول العالم إلى ما يشبه القرية الواحدة وأحيانا الغرفة الواحدة يجعل هذه المدة موضع نظر، ومن ثم اختار المجمع الفقهي في ضوء ملابسات الحالة المعينة وفي ضوء ظروفها فيقول القرار، وبناء على ذلك وإعمالا للمقاصد العامة في الشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال وقاعدة رفع الحرج ودفع الضرر والاحتياط في الأبضاع والأنساب، قرر المجمع المالي: أولا ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة. الأصل حياته، وفقده يثير شكا حول استمرار هذه الحياة، لكن اليقين لا يزول بالشك. فينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة، ويترك تحديد المدة. هذه النقطة المهمة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما غلب ظنه فيها. لكن ليس هذا هو المسار الوحيد، ليس هذا هو الخيار الوحيد للزوجة. زوجة لها خيار آخر: إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود القاضي لها 3 سنوات 4، استطالت المدة وشق عليها أن تنتظر، ما هو الحل للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود؟ أن ترفع أمرها للقاضي لفسخ النكاح والتفريق بينها وبين زوجها المفقود وفقا للشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. يعني هي مخيرة بين أمرين: إما أن تكون أرملة أو أن تكون مطلقة، يعني إما أن تنتظر حتى يحكم بوفاته فتصبح أرملة، يعني قد مات عنها زوجها وهي زوجة له فلها نصيبها في الميراث، أو أن تختار الفراق، أن تكون مطلقة فتسري عليها أحكام الفقد في حال الحياة. وطبعا بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي، لو أطاقت الصبر وقررت الانتظار، فإن القاضي يحكم بوفاته وتقسم أمواله بين ورثته، وتعتد زوجته، وتترتب الآثار المقررة شرعا على الوفاة. الحقيقة تحويل المدة إلى القضاء بحيث ينظر في كل حالة على حدة، يعني هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، لأن حالات الفقد ليست سواء، وقد يكون لكل حالة خصوصيتها. الزيلعي مثلا الحنفي في كتابه تبيين الحقائق يقول: والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام أي القاضي، لأنه يختلف باختلاف البلاد، وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص. يعني أتركوا هذه المسألة للقضاء، يحدد في كل حالة على حدة المدة التي تنتظرها. الماوردي وهو شافعي يقول: وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة، فمذهب الشافعي أنه على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يتصور أو لا يجوز أن يعيش بعدها، فيحكم حينئذ بموته من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصور. وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله. طيب، يعني هنا مسألة: إذا اخترت أن تكون أرملة، إذا اخترت أن تكون أرملة يعني صبرت حتى تتبين وفاته أو حتى يصدر الحكم من القضاء بوفاته، فتعتد عدة وفاة وتقسم الأموال بين الورثة، ماذا لو تزوجت؟ إن تزوجت ثم ظهر الزوج المفقود، إن كانت اخترت أن تكون أرملة يعني لم يفرق القضاء بينهما بفسخ، فهي لا تزال لزوجها الأول، يخير زوجها الأول بين أن يستعيدها وبين أن يسترد الصداق الذي دفعه لها من الزوج الثاني. وأي القرارين اختاره فليس له أن يرجع عنه. يا سيدي، أنت مخير بين أمرين: إما أن ترجع إليك زوجتك لأنك لم تطلقها ولم تمت، فهي لا تزال على حكم النكاح السابق وقرار القاضي تبين أن هذه واقعة مادية خطأ، فيعتبر قرار القاضي منعدم، لكن لا يستطيع أن يلتقي بها لقاء الأزواج إلا بعد أن يستبرأ رحمها بحيضة محافظة على الأنساب، هي الأم المزوجة وفي عصمة الشخص وفي شبهة نكاح، فلا بد أن يستبرأ رحمها بحيضة، فإن كانت حاملا فلا يمكن أن يطأها حتى تضع حملها منعا من اختراق الأنساب. أما إن اخترت أن تكون مطلقة وأصدر القاضي قراره بفسخ النكاح والتفريق بينها وبين زوجها، يبقى ظهور زوجها المفقود لا أثر له على زواجها الذي تم بعد صدور قرار القاضي بالفسخ. مسألة الثانية: ماذا عن المال الذي قسم؟ المال الذي قسم إذا كان قد قسم بعد صدور قرار من القضاء باعتبارها انتقلت، باعتبار زوجها قد انتقل إلى رحمة الله، في هذه الحالة التصرف الورثة في المال تصرف صحيح، فلا يضمنون إلا ما بقي من أيديهم فعل. في قاعدة شرعية جميلة تقول: الجواز الشرعي ينافي الضمان، إذا أذن الشارع في أمر فإنه لا يحملك التبعات والنتائج التي تترتب عليه. مثلا واحد حفر في بيته بئرا، ليس في الشارع العام، في داخل البيت حفر بئر، فواحد دخل وسقط في هذه البئر، صاحب البيت لا يسأل ولا قال إن أنت تسببت في قتله، وانت قاتل القتل خطأ، أنا تصرفت في ملكي والشارع قد أذن لي أن أتصرف في ملكي كيف أشاء. والجواز الشرعي ينافي الضمان. زي أيضا تشبه حالة الطبيب، يعني إن الطبيب مأذون له في معالجة المرضى، طبيب المؤهل المجاز من الجهات العلمية، المأذون له من المريض، المريض بيوقع على أوراق أنه يقبل معالجة الطبيب له، إذا التزم في عمله بالقواعد المقررة مهنيا فلم يخطئ خطأ مهنيا جسيما، فما تترتب على معالجته من نتائج لا يضمنها شرعا، لا خطأ أو التبعات الطبية التي تترتب على المعالجة المأذون فيها لا يضمنها الطبيب. إمتى الطبيب يضمن؟ إذا قرر أهل التخصص أنه قد أخطأ خطأ مهنيا جسيما لا ينبغي لمثله أن يخطئه، فهنا يترتب الضمان. لكن إذا لم يخطئ وبقدر الله انتهى أجل ذلك المريض، لا يقال للطبيب إنك قتلته قتلا خطأ، لأنه مأذون من قبل الشارع في معالجته، والجواز الشرعي ينافي الضمان. ومثل هذا يقال في أمن مال لا يضمنوه، لكن ما بقي في أيديهم من مال موجود بالفعل، فهذا يرد إلى الذي ظهر بعد أن حكم بفقده وبعد أن حكم بانتهاء حياته. يبقى مرة ثانية الزوجة مخيرة بين أن تكون أرملة أو أن تكون مطلقة. طبعا نحل لها، يعني ينبغي لها أن تصبر إن أطاقت الصبر، فما أجمل خلق الوفاء وما أندره. ونحن نعلم من القصص في هذا الكثير والعجائب والغرائب، إن النساء صبرن على غيبة أزواجهن وعلى سجن أزواجهن، صبرن سنين متطاولة إلى أن جاء الله بالفرج، أو إلى أن استرد الله يعني وديعته. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب لو اختارت أن تكون مطلقة، ما هي الأحكام الشرعية بالنسبة لزوجة المفقود عندما ترفع أمرها وتطلب التطليق للغياب أو الفقدان؟ يعني قرار مجمع فقهاء الشريعة يقول للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره، إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن 4 أشهر ولا يزيد عن 1 سنة. هذا حال الزوج الذي يعرف موطنه، يعرف محل إقامته. إذا جهل موطن الزوج أو محل إقامته وتضررت المرأة بذلك، رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي للنظر في التفريق بينها وبين زوجها للضرر، من غير تحديد مدة، ترك الأمر إلى القضاء. المدة مضروبة لمن يعرف له مكان نقدر نكلمه ونخاطبه، أما إذا لم يعرف له مكان فالمسألة كما قلنا تقدير المدة متروك إلى القضاء بعد استفراغ الوسع في الوصول إليه ومطالبته بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه. أما بالنسبة للسجين المسجون، فقرار المجمع في هذا لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات إن تضرر بذلك طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر. أسأل الله جل وعلا أن يرد غائبنا وأن يحرر أسرانا. شاعر يقول في زفرة ألم يقول: لعن قد استرد السبايا كل منهزم، لم تبق في أسرها إلا سبايانا. لعن قد استرد السبايا كل منهزم، لم تبق في أسرها إلا سبايانا. ولا لمحت سياط الظلم بادية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يهيئ لأمة حبيبه أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويتاب فيه على أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.